اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. قال الشارح رحمه الله تعالى: السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم، وقد قال سبحانه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما الأهلي فلا يحرم لأنه ليس بصيد، وإنما حرم الصيد. والحرام ليس بصيد أيضا لأنه محرم. وأما صيد البحر فإنه مباح، قال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا ضابط الصيد. الصيد من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم قتله ولا الإعانة عليه ولا الدلالة عليه أيضا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه عندما قتل أبو قتادة رضي الله عنه عندما صاد حمارا وحشيا، سألهم: هل دله أحد منكم؟ فهذا يدل على أن من دل على الصيد إذا كان محرما أو أعان على قتله أنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، وأن عليه الفدية في ذلك. والصيد، ما هو الصيد؟ أولا لا بد أن يكون هذا مباحا، يعني إذا كان هذا مما لا يحل أكله فإنه لا يعد صيدا، ولا بد أن يكون وحشيا، يعني لا يقدر على صيده إلا بآلة، فليس مما يربى في البيوت أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعد صيدا. لا بد أن يكون وحشيا، يعني يعيش في البر ولا يقدر عليه إلا بالصيد، لا يقدر عليه إلا بالصيد، وليس لأحد عليه يد، يعني ليس مملوكا لأحد، فإنه إن كان مملوكا لأحد لم يكن صيدا. هذا الصيد لا يجوز للمحرم قتله إذا كان هذا مما يعيش في البر، إذا كان صيدا بريا، بنص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ويقول تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا يدل على أن الصيد لا يجوز قتله في حال الإحرام، الصيد البري، وأما ما كان في البحر فإنه يجوز صيده وأكله سواء كان ذلك في حال الإحرام أو في غيره، بنفس القرآن الكريم، بنفس القرآن الكريم. نعم. أما الأهلي، يعني ما كان يربى في البيوت والدور ونحوها، فإن هذا ليس من الصيد، وكذلك الحرام، يعني لو كان هناك خنازير برية او ما شابهها مما لا يجوز اكله او فيلة ونحوها فان هذا لا يعد صيدا، فلو قتله الانسان فانه لا يكون فاعلا لمحظور من محظورات الاحرام ولا يجب عليه شيء. وكذلك الكلاب، الكلاب فان الانسان لو قتل كلبا وهو محرم فان هذا لا يعد من الصيد ولا يجب عليه به فدية. نعم. السابع عقد النكاح حرام، لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح. والثانية لا ينكح. ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، متفق عليه من رواية عثمان رضي الله عنه، نهي والنهي يقتضي التحريم. وإن زوج أو تزوج فلا فدية عليه. وإن زوج أو تزوج فلا فدية عليه، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به الفدية كشراء الصيد. يعني هذا المحظور السابع من محظورات الإحرام النكاح، عقد النكاح، سواء تزوج الإنسان بنفسه أو زوج غيره إذا كان وليا أو وصيا أو وكيلا، فإنه يحرم عليه ذلك حال الإحرام، حال الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج ولا يزوج غيره، لا يتزوج ولا يزوج غيره في حال الإحرام. والدليل على حرمة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استفاد العلماء رحمهم الله تحريم ذلك، لأن القاعدة الأصولية المعروفة لدينا أن النهي إذا لم يقترن بقرينة يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح نهي، والنهي يقتضي التحريم. لكن هذا المحظور ليس فيه فدية، ليس في فعله فدية، فمن تزوج أو زوج فإنه لا تجب عليه فدية، والعقد باطل، العقد باطل. نعم. الثامن المباشرة لجهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة وحجه صحيح. لا نعلم أحدا قال بفساد حجه، ولأنها مباشرة فيما دون الفرج عريت عن الإنسان فلم يفسد بها الحج كاللمس، والمباشرة لا توجب الاغتسال فأشبهت اللمس، وعليه الفدية لأنه هتك الإحرام بذلك، لأنه هتك الإحرام بذلك الفعل كما لو تطيب أو لبس. والفدية شاة لأنها ملامسة لم يقترن بها الإنزال فأشبه لمس ما دون الفرج. فأما إن أنزل فعليه بدنه، لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنه كما لو كان في الفرج. وهل يفسد حجه بذلك؟ على روايتين، إحداهما لا يفسد، نص عليه أحمد، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحج فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل. الثانية يفسد، نص عليه بأنها عبادة يفسدها الوطن، فأفسد الإنزال عن مباشرة كالصائم اختارها أبو بكر والخرقي. ومن نصر الأولى قال الأصل عدم الفساد، والجماع إنما هو الوطن في الفرج، ولا يصح إلحاق غيره به فإنه أعظم، ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال أو عدمه، ويجب بنوعه الحد ويتعلق به 12 حكما، فكيف يلحق به ما دونه مع أن شرط القياس التساوي؟ ولا يصح قياسه على الصيام، فإن الصيام يخالف الحج في المفسدات، كذلك يفسد بالإنزال بتكرر النظر والمدي إذا لمس، ويفسده الأكل والشرب وغيرهما، والحج لا يفسده إلا الوطء، فكيف يصلح إلحاقه به؟ ولا حجة فيه من نص ولا إجماع، فلا يثبت فيه حكم الإفساد. الكلام هنا فيما إذا استمتع الرجل من المرأة بما دون الفرج، فهنا حالان: الحال الأولى أن لا يترتب على ذلك إنزال، يعني لا يخرج منه مني بهذا الفعل، فهنا تجب عليه شاق وحجه صحيح لأنه جنى على الإحرام، فهذه جناية على الإحرام فيها دم توجب الفدية. لكن لو ترتب على هذه المباشرة فيما دون الفرج، لاحظوا أن هذه فيما دون الفرج، يعني استمتع من زوجته بما دون الفرج فأنزل، فإذا أنزل منيا فإنه تجب عليه بدنه، تجب عليه بدنه. لكن هل يفسد حجه بذلك أو لا يفسد؟ الحال الأولى فيما إذا لم ينزل بالاتفاق لا يفسد حجه، وأما الحال الثانية فالأظهر أنه لا يفسد حجه. لماذا؟ لأن هذا استمتاع بما دون الفرج، والنص دل على أن الذي يفسد الحج إنما هو الوطء في الفرج، ولا يمكن قياس هذه الحالة على تلك، لا يمكن قياس هذه الحالة على حال الوطء في الفرج، لأن الوطء في الفرج يستوي فيه القليل والكثير، فمن وطئ زوجته في فرجها وجبت عليه الفدية بدنا وفسد حجه سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا فارق بين الحالين، هذا فارق بين الحالين. ولا يمكن قياسه على الصيام، فإن من قال بأنه يفسد الصوم قاسه، يفسد الحج قاسه على الصوم، ولا قياس هنا، لأن الصوم يختلف عن الحج، فإن من فكر وهو صائم، من فكر في أمر شهوته أو كرر النظر إلى ما يثير الشهوة فتسبب فنتج عن ذلك إنزال فسد صومه. لكن من فعل ذلك وهو حاج، يعني من فكر وهو حاج في زوجته أو في شهوته فأنزل، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. فهنا فرق بين الصوم وبين الحج، فلا يمكن قياس الحج في الإفساد على الصوم لوجود الفرق بينهما. وأما قياس الإنزال في إفساد الحج في الوطء دون الفرج على الوطء في الفرج فهذا غير صحيح، لأنه الوطء في الفرج لا يشترط فيه الإنزال، بل يفسد به الحج حتى ولو لم ينزل. وأما الوطء فيما دون الفرج فإنه إن لم ينزل بالاتفاق لا يفسد الحج، والكلام إنما هو فيما إذا أنزل. وينبغي ألا نجترئ على النصوص وأن نتسرع في إصدار الأحكام فنقول بأن حجه قد فسد، لأنه ليس لدينا دليل يقول بفساد حجه، لكن يجب عليه هنا أن يفدي ببدنه، تجب عليه الفدية بدنه لورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والتاسع الوقع في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل. أما فساد الحج في الجماع، أما فساد الحج في الجماع في الفرج فليس فيه خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني وقعت على امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وامرأتك، انطلق أنت وامرأتك مع الناس فاقض ما يقضون، وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا هديا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتما. وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وروى حديثهم الأكرم في سننه وزاد في حديث ابن عباس ويفترقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شيء روي فيه أعلى شيء روي في من وطئ في حجه. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. المحظور التاسع من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، وطء الرجل زوجته في الفرج. وهذا يختلف الحكم فيه قبل التحلل الأول وبعده. فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، فسد حجهما ووجبت عليهما الفدية، وتترتب على هذا أحكام كثيرة، منها فساد الحج، هذا الحج فاسد، ويجب عليهما المضي فيه إلى آخره يعني إكماله، ويجب اجتناب المحظورات فيه. فلو أنه وطئ مرة أخرى وجبت عليه فدية أيضا، ولو أنه حلق شعره أو غطى رأسه أو تطيب وجبت عليه فدية المحظور. وكذلك يجب عليه الحج من قابل بحسب إمكانه من العام القادم، يجب عليه أن يحج هو وزوجته، يجب عليه الحج قضاء ما أفسده، ويجب عليه أن يحرم من المكان الذي أحرم فيه سابقا. مع أن المعروف عندنا أن الإنسان لا يجب عليه الإحرام إلا من الميقات إذا كان مريدا للحج والعمرة. فلو أن هذا الإنسان في حجته الأولى التي أفسدها أحرم بالحج قبل الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم به في القضاء من المكان الذي أحرم فيه سابقا، لأن الحرمات قصاص يعني متساوية. وأيضا يفرق بينهما، بينه وبين زوجته، حتى لا يكون اجتماعهما داعية إلى إفساد حجهما مرة أخرى. وأحكام أخرى ذكرها العلماء في من أفسد حجه قبل التحلل الأول، سواء كان في عرفة أو بعد عرفة، المهم قبل التحلل الأول، لأن أفعال التحلل ثلاثة: رمي الجمار والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فمن فعل اثنين منهما تحلل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل. والتحلل الكامل هو الذي يبيح له وطء زوجته، وأما التحلل الأول فإنه يبيح له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. فهنا إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يفعل ما يتحلل به التحلل الأول، قبل أن يفعل أمرين من أمور التحلل الثلاثة، فإنه يفسد حجه بذلك، سواء أنزل أو لم ينزل، يفسد حجه ويفسد حج زوجته، ويتترتب عليه بقية الأحكام. أما إن وطئ زوجته بعد التحلل الأول، يعني رمى الجمار وحلق رأسه ثم وطئ زوجته قبل أن يطوف بالبيت، فإن حجه صحيح، الحج صحيح في مثل هذه الحال، وعليه شاه، يجب عليه فدية شاه وحجه صحيح. نعم. مسألة: ويجب على المجامع بدنة. روي ذلك عن ابن عباس لأنه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به البدنة كبعد الوقوف، هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول، لأنه يكون قد وطئ في إحرام تام، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ولا يفسد حجه، وهو قول ابن عباس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفثه. ولأن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة. والواجب شاك لأنه وطء لم يفسد الحج، فلم يوجب الفدية، كما لو وطئ دون الفرج إذا لم ينزل. ولأن حكم الإحرام حكم بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام، ويحرم من التنعيم دون موجب الإحرام التام، ويحرم من التنعيم لأن إحرامه فسد بالوقف كما يفسد به قبل التحلل الأول، فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، لأن الطواف ركن، فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف. وإنما لزمه أن يحرم من التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم، ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل. هذا الذي يجامع زوجته بعد التحلل الأول لا يفسد حجه، وعليه بدنه وعليه شاه، لكن إذا كان قد حصل له التحلل بالرمي والحلق فإن عليه أن يحرم من جديد، أن يذهب للتنعيم أو لأدنى الحل ويحرم ليطوف بالبيت محرما. لماذا؟ لأن الحاج إذا تحلل التحلل الأول أبيح له كل شيء إلا النساء، وهذا يعني أن حكم الإحرام باقٍ، أليس كذلك؟ حكم الإحرام لا يزال باقيا حتى وإن لبس ثيابه، فبقاء حكم الإحرام هو الذي يمنعه من وطء زوجته. فلما هتك هذا الإحرام وأفسده وجب عليه أن يحرم من جديد ليطوف بالبيت في إحرام صحيح، لأن إحرامه الأول قد فسد بفعله. هذا إذا كان تحلله قد حصل بالرمي والحلق، لكن لو أنه بعد أن جاء من عرفة ذهب فطاف بالبيت ثم حلق رأسه، فإنه لا يحتاج إلى إحرام جديد لرمي جمرة العقبة على ما هو الصحيح عند العلماء، لأن الإحرام الذي ذكر هنا إنما هو من أجل الطواف بالبيت، لكن رمي جمرة العقبة لا يحتاج إلى إحرام. فإن كان تحلله قد حصل بالطواف، تحلله الأول قد حصل بالطواف والحلق، فإنه لا يحتاج إلى أن يذهب إلى التنعيم فيحرم من جديد. أما إن كان تحلله قد حصل برمي الجمار والحلق أو التقصير، وبقي عليه الطواف أو الطواف والسعي إن كان قارنا أو متمتعا، فإن عليه أن يذهب فيحرم من جديد، لأنه قد أفسد إحرامه السابق. نعم. مسألة: وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والعمرة كالحج. يعني إذا وطئ في العمرة قبل التحلل منها يعني قبل الحلق أو التقصير فإنه يفسد عمرته بذلك، وعليه الفدية شاة، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة. نعم. مسألة. ولا يفسد الحج، الحج لا يفسد بغير الوطء في الفرج، لا يفسد الحج بغير الوطء في الفرج. نعم. مسألة. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها دبس المخيط، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم باجتناب شيء يدخل فيه الرجال والنساء، فما ثبت في حق الرجل فمثله في حق المرأة، لكن استثني منه دبس المخيط، والتضليل مبالغة في ستر المرأة لأنها عورة كلها إلا وجهها، فتجردها يفضي إلى انكشافها فأبيح لها هذا. ولهذا أبحنا للمحرم عقد الإزار لئلا يسقط فتنكشف العورة، ولم نبح عقد الرداء، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع عنه الرجال إلا بعض اللباس، وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف. وفي حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. وهذا صريح، والمعني باللبس هاهنا المخيط من القمص والسروع والسراويلات وما يستر الرأس والخفاف ونحو ذلك. وقوله إحرامها في وجهها يعني أن المرأة يحرم عليها في الإحرام تغطية وجهها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، ولا نعلم في هذا اختلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها. قال ابن المنذر: ويحتمل أن يكون معنى هذا كما قالت عائشة، وهو ما روى أبو داود والأكرم عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا لفظ أبي داود، ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة من الرجل. ذكر الشارح هنا رحمه الله عددا من الأمور. الأمر الأول هو أن المرأة كالرجل في مسائل الإحرام، واستدل لها بقاعدة أصولية معروفة، هي أن الأصل في خطابات الشارع أنها للرجال والنساء جميعا، إلا ما دل دليل على اختصاص صنف منهم به، فالأصل أن ما خوطب به الرجال يدخل فيه النساء، فلذلك هن كالرجال إلا فيما خص به أحد الصنفين. فالمرأة مطلوب منها ستر عورتها، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الإحرام، فلذلك لها أن تغطي رأسها وأن تلبس على صدرها وأن تستظل، كل هذا مبالغة في الستر. ومن هنا يقول المؤلف: أبيح للرجل أن يعقد إزاره، والإزار ما يلبسه الرجل على نصفه الأسفل، وعورة الرجل هي في نصفه الأسفل، أبيح له أن يعقد الإزار حتى لا يؤدي ترك ذلك إلى انكشاف عورته، ولا يباح له أن يعقد الرداء، الرداء ما يلبسه الرجل على أعلى جسده. لماذا لا يعقد الرجل الرداء على جسده، ولماذا لا يضع فيه ما يضمه إلى بعضه؟ لأنه إن فعل ذلك تشبه بمن يلبس المخيط، يعني إذا ضم هذه وربطها إلى بعضها كان كمن يلبس القميص ونحوه، وهو منهي عن أن يلبس المخيط. والمقصود بالمخيط ما يلبس على هيئة المخيط، ما كان على هيئة المخيط مما يلبس في الأحوال المعتادة. لكن المرأة لما كانت كلها عورة فإنها أبيح لها أن تستر جسدها، إلا ما ورد النص بوجوب كشفه كوجهها وكفيها، فإن هذا لا يجوز للمرأة أن تكشفه إلا إذا خشيت من انكشافها أمام الرجال. وقد ذكر المؤلف هنا أن هذه المسألة متفق عليها بين العلماء، أن المرأة يجوز لها، يجب عليها أن تكشف وجهها.